طب بما ان حضرتك بتشكر الملك عبد الله بن عبد العزيز العالي السعودي، احنا بينضم لنا ايضا على الهاتف سياده السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعوديه. سياده السفير، برحب بحضرتك يا فندم في الحياه الان، مساء الخير. اهلا مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سياده السفير. سياده السفير، عايزه حضرتك توضح لي يعني الى اي مدى بتوضح وبتشكل كلمه العاهل السعودي اليوم تاثير ورساله لكل الشعوب لما يحدث في مصر. اتفضل. يعني لو نرجع منذ البداية الأولى لثورة 30 يونيو وما أعقبها مباشرة من أن خادم الحرمين الشريفين أرسل حتى قبل أن يحلف الرئيس سيادة المستشار عدلي منصور القسم، أرسل له رسالة للتهنئة في توليه هذا المنصب، وما جاء في هذه الرسالة من معاني كبيرة تحمل دلالات على وقوف المملكة العربية السعودية بجانب مصر، وأن الشعب الشقيق في مصر هو عماد الأمة العربية، وأن المملكة العربية السعودية تقف مع مصر قلبا وقالبا. وهذا ما يؤكد لي دائما كل المسؤولين الذين التقيت بهم خلال الفترة الماضية أن المملكة العربية السعودية تقف مع مصر قلبا وقالبا، وهي المساند الأول لمصر. ولعلنا نتذكر أيضا حزمة المساعدات التي تم الإعلان عنها مباشرة لمصر وقوامها 5 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية ترى أن مصر هي الجناح الآخر للأمة العربية، ونتذكر في هذا الموقف دائما للمملكة القول المأثور عن الملك المؤسس أن مصر والمملكة العربية السعودية هما جناح الأمة العربية، وبيتعاونهما وتكاتفهما يستطيعان أن يعبر بالأمة العربية إلى بر الأمان. نعم سيادة السفير، كيف تتابع الجالية المصرية في السعودية وكذلك الشعب السعودي تداعيات ما يحدث في مصر بعد فض اعتصامي النهضة وربع العدوية؟ يعني الحقيقة سواء الجالية المصرية هنا وهم يعني يشكلون النسبة الغالبة من المصريين المتواجدين في الخارج، يعني الجالية قوامها حوالي 2 مليون مصري متواجدون على أرض المملكة، يحظون بكل التقدير والاحترام من أشقائهم السعوديين. وأنا أرى من أيضا من الأشقاء السعوديين سواء على المستوى الشعبي أو رسمي اهتماما بالغا بمتابعة الأحوال في مصر، ويبدون قلقا كبيرا على مصر، لأن ما يمس مصر إيجابا أو سلبا ينعكس على المملكة العربية السعودية، لأن السعودية تعتبر أن مصر هي امتداد استراتيجي لها، كما تعتبر مصر أن السعودية امتداد استراتيجي لها. وكيف هي ردود الأفعال على فكرة اتخاذ الإسلام ذريعة لكل ما يحدث من أعمال عنف، على الرغم من أنه على مدار عام كامل كانت السلطة في يد الإخوان المسلمين ولم يتم تطبيق أي شيء حتى من الشريعة الإسلامية؟ المملكة تتبنى دائما وأبدا وتشجع يعني اتباع النهج الوسط في المسائل الإسلامية، ودائما تنادي ب يعني تنقية الفكر الإسلامي من كل عناصر التشدد والتطرف، وتدعو دائما إلى الوسطية، وهي تؤيد علماء مصر الذين يتبعون المنهج الوسطي والذي يمثله الأزهر الشريف في العالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع. نعم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية، شكرا جزيلا. تفضل دي لحظة المواقف الواضحة وما ينفعش فيها إمساك العصا من الوسط، وما ينفعش فيها الاختباء. أنا أظن أن المملكة العربية السعودية سجلت موقفا جليلا يكافئ ويساوي الموقف الذي وقفه جلالة الملك فيصل في حرب 73، والموقف الذي وقفه الشيخ زايد في حرب 73، والموقف الذي وقفه هواري بوميديان في الجزائر في حرب 73. ده موقف عربي يقابله مواقف عربية أخرى أيضا.